الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك الكريم. بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن نواعي التعارض، عن نوع من التعارض وهو التعارض في الدلاله، وقلنا انه يقدم واضح اوضح الدلاله على واضح الدلاله، بمعنى انه اذا تعارض نصان لكل منهما دلاله فالاوضح منهما يقدم على الواضح، يقدم المنطوق على المفهوم، ويقدم النص على الظاهر، والمفسر على النص، والمحكم على المفسر، وهكذا بهذه المراتب. لكن ابا هناك مراتب اخرى تحدثنا عنها قليلا، وهي التقديم بحسب السند او الروايه. كنا ناقشنا بعض المهمه من الحديث من نفس ذكره بالتوقع الذي رسخه المالكيه على الحديث الاخر، وهل هو الا بضعه منه. والترجيح راجع الى مسالتين، اولا ان الحديث الاول المساله تراه اقوى من حيث السند، والترجيح الثاني هو من حيث كثره الرواه، لان الحديث من مسألة رواه كثير من مجموعة منها أبو هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد وسعيد بن وقاص وعائشة، وكثير مجموعة كبيرة روت هذا الحديث، بينما الآخر أقل، وهذا من أوجه التقديم، فما يقدم صاحب الواقعة ومباشر وغير ذلك من مسائل كثيرة اعتنى بها أكثر أهل المصطلح وتدرس عندهم أكثر من أهل الأصول، والأصول متطفلون عليها، يعني أخذوها من المصطلح. الحقيقة أن هذه لا تدخل في صلبي، وإنما هي من المكملات، لأن كما قدمنا في تعريف أصول الفقه ما هي الأدلة الإجمالية، يضيف إليها البعض طرق الترجيح، معرفة طرق الترجيح وشروط المجتهد. لماذا؟ لأن المجتهد هو الذي يستنبط، فلا بد من معرفة شروطه، ثم إن معرفة أدوات الترجيح هي التي تعينه على ترجيح وجه على وجه، فهي مكملات هذا العلم وليست من صلبه. ما زلنا نواصل إلى مع تجاوز ذلك إلى باب الاجتهاد، وتعرضنا لمفهوم الاجتهاد، حيث أنه بذل مجتهد وسعه وطاقته في الحصول على أمر، على ظن، على أمر حكمي أو على حكم شرعي، ظن يعني ظن أو يقين، ولكن الغالب فيه يعني أصله أن يكون لاستفادة حكم ظني وليس قطعيا، هي القطعيات والاجتهاد فيها، وانما الاجتهاد يتعلق بمسائل الظنيه. تحدثنا ايضا عن مفهوم الاجتهاد، ومن خلاله توصلنا الى معرفه المجتهد، وانه هو الذي يستنبط من قامت به ملكه الاجتهاد، هي القدره على استنباط الاحكام الشرعيه العمليه من الادله التفصيليه، وانه هو الفقيه. وانظر الى حوارات ما سياتي في شروط الفقيه، أن الفقيه هي من فقوها، بمعنى أنه صار له الفقه سجية، بمعنى أنه يعني تخصص في الفقه حتى صار له الفقه سجية، فهذا هو الاسم الفقيه الحقيقة. إذا تحدثنا عن شروط، وقلنا أن أول الشروط هي معرفة اللغة العربية، ومعرفة اللغة العربية تقتضي يعني معرفتها معرفة متوسطة أو عالية، لكن لا يشترط أن تكون متخصصا كأصحاب اللغات المتخصصين فيها، لا يشترط ذلك، وإنما ينبغي أن تكون بمرتبة وسطى فيها أو مرتبة عالية، وكلما زدت فيها قلنا ازداد يعني تمكنك من فهم النصوص الشرعية. والمؤلف قدمها لماذا؟ لأنها هي اللغة التي نزل بها الكتاب والسنة، فمن لم يفهمها ولم يتقنها لا يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، فهي مقدمة، تقرأ العربية أولا ثم تقرأ ما نزل باللغة العربية حتى تستطيع أن تفهم. يعني عكس المرأة قرأت القرآن أولا مثلا أو الكتاب أو السنة أولا ثم قرأت العربية لكان الأمر يعني معكوس، لأن العربية ندرسها هنا أنها آلة ووسيلة إلى غيرها، وفائدتها هي فهم الكتاب والسنة وطلعت الضبط هنا. إذا الشرط الأول كما قلنا هو معرفة اللغة العربية وتدخل فيها النحو والصرف والبلاغة والبيان، ومعرفة سواء كانت بالسلغة ما هو مفيد عند العربي والأوائل أو بالتكسب والتعلم كما يوجد الآن. الشرط الثاني هي معرفة الكتاب والسنة، معرفة الكتاب أولا، والشرط الثالث هو معرفة السنة. وهذا الشرط قلنا أن المراد به هو معرفة آية الأحكام. بعض المفسرين وبعض المختصين جعلوها 500 آية، ولكن الصحيح عند القرآن كله يمكن أن تقال منه الأحكام، ولذا نجد بعضهم عمموا الجامع لأحكام القرآن في تفسير كله، بمعنى أن حتى القصص يمكن أن تؤخذ من الأحكام والفوائد التي يستفيد منها الإنسان في حياته. إذن المجتهد ينبغي له أن يعرف القرآن مجملا معرفة إجمالية، كله معرفة مجملة، أو التفسير كله معرفة مجملة، ويعرف المحكام يعني آيات الأحكام معرفة تفصيلية، لأنه سيستنبط من طريق منها ومن طريقها. إذن هذا درسنا أيضا السبق الثاني هو معرفة الكتاب والسنة، ومعرفة الكتاب وهي تقتضي أيضا معرفة علوم الكتاب، يعني الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، هذه كلها مباحث تدخل في مباحث الكتاب. هذه فائدة معرفة الأحكام حتى لا تختلط أحكامك، يعني لا تحكم بشيء حكمي وهو يعني يوجد يعني عام وهو موجود مخصص، لأن تطلع على التخصيص وتطلع على العام فلا يمكنك أن تأتي بحكم تستفيد منه، بل سيكون تكون أحكامك مناقضة. أيضا معرفة السنة، الشرط الثالث هو معرفة السنة. المجتهد لا بد أن يكون عارفا بالسنة، ومعرفة السنة تقتضي ماذا؟ أن يعرف المجتهد صحيحها من ضعيفها وحال رواتها. صحيح من الضعيف لأن كلا يستدل من الضعيف، فما بني على ضعيف فهو ضعيف. إذن لا بد أن تكون أن يكون المجتهد مستند فقه مستند من الحديث أن يكون صحيحا، وهذا كان يعني كان لا بد فيه من بحث وجهد قوي. أما الآن فأصبح متوفر يعني عندك الأحاديث الصحيحة مميزة والأحاديث الضعيفة مميزة وبالتالي خف حملها. هذا الجانب. أيضا حال رواتها، ولا شك أن حال رواتها فيها لابد أن يكون المجتهد مقلدا لغيره. لماذا؟ لأن يعني التعديل والتجريح إنما يقع ممن شاهدوا ومن عرفوا، وأنت لم تشاهد فكيف تحكم بأن هؤلاء الرواة ضعاف أو هؤلاء الرواة يعني ثقات أو غيرها؟ ذلك اللي هو يعني اختصاص يعني سماع علم التعديل والتجريح، وأنت به مقلد لمن سبقك في أحكامه وتعتمد على أحكام. إذن السنة لابد أن يعرف أيضا متواترها ومشهورها وآحادها حتى لا تختلط عليه في الاستدلال، يفهم معاني الأحاديث وأسباب ورودها، لأن كما تعلمون أن السبب ودرسناها هي عبارة عن عموم اللفظي، كان يخص السبب بمعنى أن السبب اللي هو حكم يخص لأن داخل جزما في ما نزل به، لكن هل يقتصر عليه يقتصر عليه؟ هذا خلاف المشروع أنه عام، أن العبارة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب، أما السبب هو داخل قطعا عند الجمهور. أيضا قلنا إذن كذلك أيضا يدرس فيها درجات الحديث في الصحة والقوة وقواعد الترجيح فيما بينها، ويدرس الناسخ والمنسوخ بينها أيضا بالأحاديث ما يدرسه في القرآن. وليس من شرطه أن يعرف جميع الأحاديث أو يحفظها كلها، وإنما يكفيه أن تكون لديه في كتب معروفة يعني كتب الصحيحة والإمام. بعض العلماء قال أنه يكفيه سنن أبي داود، يعني إذا وجد لي أن أغلب الأحكام الشرعية أو الأحكام الفقهية الموجودة هي موجودة في سنن أبي داود، لكن بعضهم قال أن سنن أبي داود ليست أيضا لا تحيط بكل الأحكام وبالتالي فهي لا تكفي، وإنما هي أخذ كل الكتب المشهورة التي عرفت بالصحة، صحيح البخاري ومسلم، صحيح ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من اشترط الصحة، يمكن أن يعينه ذلك على يعني يكون لديه الأحاديث المتعلقة بالأحكام. إذن المهم أن يكون أيضا لا يشترط فيه كما قلنا الإحاطة بجميع الأحاديث، كما لا يشترط فيه أيضا أن يكون حافظا لها، وإنما يكفيه أن تكون في مرجع وهو يعرف مكانها منه، لأن الوصول إلى معرفة السنة على الوجه الذي ذكرناه من قبل المجتهد نفسه أصبح من الأمور العسيرة، يعني أن يكون حافظا لها كلها أو محيطا بها كلها. فلا بد من اعتماد والتعويل على علماء الحديث وأئمتهم في التصحيح والتضعيف وفي التعديل والتجريب. ولا شك أن هناك يعني كتب مختصة في هذا من بينها من الأوطار كما قال المؤلف هنا صح منتقى الأخبار للشوكاني بأنه اعتنى بهذا الجانب ويتحدث عن عن مسائل الأصولية فيه التعارض وما إلى ذلك والأحكام والاختلافات الفقهية من قال بهذا القول ومن لم يقل به وما هو الراجح من حيث الدليل. الشرط الرابع أن تكون لدى الفقيه وهو هنا المجتهد معرفة بأصول الفقه. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه ضروري لكل مجتهد هو القواعد والآليات التي يستطيع من خلالها المجتهد أو يسلكها المجتهد لاستنباط الأحكام. إذن ما تقرر في علم أصول الفقه ومعروف أن أصول الفقه هو معرفة علم الأدلة الإجمالية معرفة الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها ومعرفة الاستفادة منها كيف تستفاد منها. إذن فلا بد للمجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه لأنه يعرف به أدلة الشرع وترتيبها في فروعها وطرائق استنباط الأحكام منها وأوجه دلالة الألفاظ على معانيها وقوة هذه الدلالة وضعفها حتى يرتبها عندما يريد أن يستدل فيكون هناك لا يكون عنده تعارض بين ما يستدل به وما يقدم منها وما يؤخر وقواعد الترجيح بين الأدلة. هذه كلها مباحث تبحث في علم الأصول كما تبين سابقا. أيضا من الميسور هذا أصبح أيضا معروف وله قواعد ضوابط. المعرفة أيضا يشترط فيه الشرط الخامس هو المعرفة بمواضع الإجماع أو بالإجماعات ومقابلها أيضا خلافات. فلا بد أن يكون المجتهد عالما بمواضع الإجماع حتى لا يخرقه. إذا لم يكن عالما بالإجماع لربما أصدرها أيضا مخالفة للإجماع ويكون فعلا مخالفة ومشاققة من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع رسول المؤمنين فبينا هي من أدلة الإجماع. قال المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منها فلا يفتي أو يحكم بما يخالفها في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهادها. وكذلك أيضا مسائل الخلاف والاطلاع على المذاهب مثلا في زمننا لا بد أيضا للمجتهد أن يطلع على المذاهب ويعرف أصولها وفروعها حتى يصح منه الاجتهاد. شيخ أفضل الكتب في معرفة الإجماع قلنا أنه يعني هناك إجماعات جيدة. حقيقة أن مسألة الإجماعات تختلف. هم يذكرون إجماع ابن قطان الصوريون وإجماع ابن إجماعات ابن قطان وابن المنذر وابن حزم. هذه من أفضل الإجماعات التي موجودة. وإجماع ابن حزم أيضا تتبعه ابن تيمية في كتاب عندهم هي مراتب الإجماع كذا. يعني صحح ونقحه وحاول أن يناقش بعض المفاهيم لكن حقيقة الإجماع هي ما زالت تحتاج إلى تدقيق أو نظر ما هو الإجماع. فكثيرا ما يقول العلماء أجمعوا على كذا لكن هل الإجماع المراد به الاتفاق؟ وإذا كان الاتفاق المراد به اتفاق مذهب معين أو اتفاق طائفة معينة أم إجماع الجميع؟ لأن أكثر المسائل لا تكاد تجد في أكثر المسائل التي فيها خلاف إلا فيها من خالف التي في الإجماع فيها من خالف فيها كثير يعني الخلاف. لكن ما هو الخلاف المعتبر؟ بعضهم مثلا لا يعد خلاف ظاهرية ولا يعد خلاف غيرها من المذاهب فيقول الإجماع على كذا مع أن ظاهري مثلا خالف به لا يعد خلافهم خلافا. يعني في مفهوم الإجماع ينبني على ما تقدم عندنا هل يشترط إجماع الكل وهل تضر مخالفة واحد أو اثنين أم لا تضر. تقدم لنا في مبحث الإجماع. المهم هم يذكرون أهل الأصول يقول أن إجماعات ابن قطان إجماعات ابن قطان وإجماعات ابن المنذر وإجماع ابن حزم هذه كتب من أهم الكتب التي في الموضوع. مقاصد الشريعة قلنا أيضا يعتني مسائل الخلاف حتى يعرف لأنه قد يقول قائل قاله من قبله فيكون فيه مقلدا وليس مجتهدا. مقاصد الشريعة أيضا كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع إلى أحكام عبثا وإنما شرعت لمقاصد وأسرار وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا بد للمجتهد المتصدي لاستنباط الأحكام أن يعرف مقاصد الشريعة وعي الأحكام ومصالح الناس حتى يكون استنباطه طبقا لما تقتضيه هذه المقاصد حتى يمكن استنباط الأحكام التي لم تنص عليها الشريعة بطريق قياس أو بناء على مصلحة وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم وتحقق لهم مصالحهم ولا يكون فيها ضرر. ولهذا كان من لوازم مراعاة مصالح الناس واستنباط أحكامها بناء الإحاطة بأعراف الناس وعادات الناس، وقلنا أنها مسألة مهمة لمن يتصدى للإفتاء أو الاجتهاد، يعني معرفة أعراف الناس فتكون فتوى صادرة انطلاقا من معرفته لأعراف الناس. من لم يعرف الأعراف أو العرف فلا يمكن أن يفتي. سابعا، الشرط السابع هو الاستعداد الفطري أو الذكاء، لأنه يعني ليس كل من حفظ العلوم يمكن أن يكون مجتهدا، بل لا بد من أن يكون هناك استعداد فطري، وهو شرط ضروري، ومعناه أن يكون عند العالم استعداد فطري للاجتهاد بأن تكون له عقلية فقهية، عقلية فقهية يستطيع من خلالها استنباط الأحكام من أدلتها وتنزيلها على الواقع. فما أكثر الفقهاء الذين هم فقهاء ولكنهم لا يستطيعون تنزيل المسائل، يعني الأدلة لا يستطيعون تنزيلها على الواقع، وهؤلاء يسمون مجتهدين. والمؤلف هنا قال يعني وضح، بين هذه الخاصية بأنه تكون له عقلية، بأن يكون مثلا الشخص المرشح للاجتهاد تكون لديه عقلية فقهية مع لطافة إدراك وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحد ذكاء. هذه كلها صفات ممدوحة تعين على أن يكون استنباط الفقيه من الأدلة استنباطا صحيحا. وبدون هذا الاستعداد الفطري لا يستطيع الشخص أن يكون مجتهدا وإن تعلم آلة الاجتهاد التي ذكرناها في شروطه، يعني لو قرأ اللغة وقرأ التفسير وقرأ كذا، ما أكثر الذين يحفظون هذه التفاسير لكنهم لا يستطيعون التنزيل أو الاستنباط غير المذكور، يعني استنباط حكم غير المذكور من الأحكام التي هي مذكورة أو من الأدلة التي هي مذكورة، أو قياس ما لم يذكر على ما ذكر، لأنها إذا لم تصادف استعدادا فطريا لاجتهادي. وإنما قال ذلك، قال المؤلف مثلا اشترط هذا الاستعداد لأنها يعني هذه الآلة وآليات الاجتهاد إذا لم تصادف استعدادا فطريا لاجتهادي لا تجعل الشخص مجتهدا، لا يكون بسببها مجتهدا. وهذا ليس فيه غرابة كما قال المؤلف، فإن تعلم الإنسان اللغة العربية وعلومها ووزان الشعر لا تجعله شاعرا إذا لم يكن عنده استعداد فطري للشعر، بل قد يكون شاعرا ولم يقرأ كثيرا من اللغة وإنما يعني عن طريق السماع ومع الحفظ ومع ذلك. فكما أن المتخصص في اللغة العربية قد لا يكون شاعرا، فكذلك أيضا متخصص في الشريعة قد لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد منزلة أخرى هي تتناول الحفظ النصوص أو فهمها في نفسها إلى استطاعة الاستنباط منها وتنزيلها. المبحث نقطة ثانية، نقطة موالية، هي ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز، يعني هل كل المسائل الشرعية مواضع الشرعية يجوز فيها الاجتهاد، أم أن هناك مواضع هي التي يجوز فيها الاجتهاد وغيرها لا يجوز فيها الاجتهاد؟ الأحكام الشرعية لا تصلح كلها أن تكون محل اجتهاد، ولهذا قال بعض علماء الأصول المجتهد مجتهد فيه وكل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، لأنه إذا كان فيه دليل قطعي فليس هناك يعني ضرورة للاجتهاد. إذا كان أقيم الصلاة لا داعي للاجتهاد فيها، لا تقرب الزنا لا داعي للاجتهاد لأن فيها دليل قطعي. فالأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد والاختلاف، مثل وجوب الصلاة والصيام وحرمة الزنا ونحو ذلك مما ورد في نصوص قطعية وشعامرها وعرفها الجاهل والعالم على حد سواء ولم يعذر أحد بجهلها، هذه المسائل كلها ليس فيها اجتهاد. فما الذي يقع في اجتهاد؟ هو المسائل النظرية، إما مسائل لم تذكر والمجتهد سيستنبط حكمها من الدليل، أو مسائل ذكرت لكنها محتملة فيدخل هنا الاجتهاد. لماذا؟ من أجل أن يرجح المجتهد بعض الوجوه على بعضها الآخر من خلال الأدلة التي تتبين له. إذن فالاجتهاد منحصر في مسألتين في جانبين، إما استنباط حكم مسألة لم تذكر حكمها من استنباط حكم الأدلة المذكورة، أو ترجيح بعض الاحتمالات من الأدلة الظنية يعني التي هي محتملة لأكثر من معنى. أما الأحكام التي المؤلف قال لما الأحكام التي لم تلد فيها نصوص قطعية وإنما وردت فيها نصوص ظنية وظنية الثبوت والدلالة فهي التي يجري فيها الاختلاف. فإذا كانت نصوصا ظنية الثبوت وهذه تكون في السنة، يعني في أكثر السنة لأن السنة كما قلنا متواتر فيها قليل، بحث المجتهد عن مدى ثبوت النص ومقدار صحته أو صحة سنده وقوته والوثوق برواته والركون إليه، يعني هل يعتمد عليه، هل يصح الاعتماد عليه دليل كدليل شرعي أم لا؟ ونحو ذلك ما يقتضيه البحث والنظر. والمجتهدون يختلفون في هذه المسائل اختلافا كبيرا، فأحيانا يوثق بعضهم هذا الراوي ويضعفه الآخر ويصحح هذا السند ويضعفه الآخر، بالتالي تختلف اجتهاداتهم على يدخل فيه النظر. وقد يثبت هذا الحديث عند مجتهد ولا يثبت عند مجتهد آخر فلا يعمل به، وقد يثبت عنده ولكن لا يعمل به لدليل آخر صالح عنه أو لقرينة اقتضت أن لا يعمل به. فقد يثبت هذا الحديث عند مجتهد كما قلنا ولا يثبت عند مجتهد آخر فلا يعمل به. أما الأحكام الظنية الدلالة فإن الاجتهاد فيها ينصب على كشف المعنى المراد بأن تكون مثلا قطعية الثبوت أو قطعية ورود القرآن مثلا، لكنها ظنية الدلالة بمعنى أنها محتملة لأكثر من معنى، وفائدة المجتهد هنا هي كشف المعنى المراد منها حسب القرائن والأدلة التي يبني عليها اجتهاده بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على معنى وترجيح دلالة على أخرى. والفقهاء يختلفون أيضا في هذه الأمور، وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة والقواعد الضابطة في دلالات الألفاظ وترجيح بعضها على بعض، لكنهم يختلفون في وجهها، فالدليل الواحد يستدل به هؤلاء على دليلهم كما تقدم في الحديث المتقدم من مسألة كره فليتوضأ كونه ناقضا. المالكية قالوا ببعض الأدلة مثلا من بينها كثرة الرواية وأخذوا به، وأيضا أنهم مثبتون والآخر نافون ومثبتون، القاعدة الفقهية تقتضي أن المثبت أولى من النافي، يعني هم يبني عليه ترجيح، لكن غيرهم مثلا هم الأحناف لا يعملون بهذا الحديث، وإن كان مثلا تعارض مع الحديث الآخر ولو لا رأت منك، لكن أيضا يقولون بعلة أخرى عندهم وهي عموم البلوى، لأن هذا يعني مسألة كرة الله هذا الحكم تحتاج له الناس وتعرضوا لكل أحد، فكونه لم يروا إلا أحدا هذا عندهم كاف للقدح فيه أو لعدم العمل به. ويجيب المالكية يجيبون عن هذا الاستشكال بأن المراد هو ثبوته، لأن الشرط الذي يشترط في العمل هو ثبوت الحديث وليس كونه ما تعمل بالرواية لا تعمله كونه متواترا، وإنما يجب العمل به إذا صح عندنا. إذن كما قلت حتى الأحكام دلالة الحديث قد يختلفون فيها، بل إنهم يختلفون في بعض هذه الموازين، فيكون اختلافهم في الاستنباط واسعا كما في اختلافهم في موجب الأمر والنهي مثلا، فبعضهم يقول أنه يدل على الوجوب، بعضهم يدل على الندب، بعضهم يدل على الإباحة. وفي دلالة العامة على أفراده هي قطعية ظنية، ودرسنا فيما تقدم أن الحنفية يذهبون إلى أنها لأن العامة قطعي في دلالته على أفراده ما لم يخصص، إذا كان غير مخصص فهو قطعي في العموم دلالته على العموم، بينما الجمهور يرون أن دلالته على أفراده ظنية وليس قطعية. المطلق وعلاقته بالمقيد يختلفون أيضا فيها، متى يقيد إذا من اتفق السبب والحكم، وإذا اختلف هل يقيدهم لا يجري خلاف بينهم كما تقدم ما شاء الله. ويجري اجتهاده في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنها، فيضطر المجتهد إلى اللجوء إلى دلائل الشريعة الأخرى من قياس وغيره. بمعنى هذا الذي كان يتكلم في المؤلف هو يعني ترجيح جانب على جانب، يعني كشف للمعنى المراد من الأدلة، أما هنا فالنازلة لم يرد فيها حكم، لا يعرف حكمها، لم تقع أصلا ولا ما وقعت مثلا حالا، فكيف نعرف حكمها؟ وتعلمون أنه ما من نازلة إلا ولله بها حكم، فينبغي أن نبحث عن حكمها، سنبحث في الأدلة الموجودة بين يدينا، إذا لم نجد نصا يدل عليها سنذهب إلى الآليات الأخرى التي وضعها علماء الأصول من قياس وغيره، فنبحث عن ما هي علته فيها، ما عن الجامع بينها وبين ما موجود عندنا من الأدلة، ونقيسها على ما وجدنا، نبحث عن العلاقة في بين المشروط القياس، فإذا توفرت صح أن يقاس حكمها على حكم نازلة تقدمه. ولا شك أن أضرار المجتهدين أيضا تختلف في مدى صحة هذه الأدلة وفي كيفية الاستنباط منها وفي الأحكام المستنبطة منها. وهناك قاعدة عامة أن الاختلاف في المذهب بين المذاهب إنما هو مسائل اجتهادية، أما المسائل القطعية فلا مجال للاختلاف فيها، لا مجال، حتى المذاهب لا يختلفون في المسائل القطعية، لكنهم يختلفون فيما فيه يعني في مسألة دلالتي يعني ما هو محتمل. مثلا المالكية يختلفون مع الأحناف في وجوب قراءة في كون قراءة فاتحة ركن، أم هي يعني هذه واجبة فقط أم هي ركن؟ فالمالكية يرون أنها ركن بدليل الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب مع بعض الأدلة الأخرى، لكن الأحناف لا يرون ذلك، يرون أنها ليست ركنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، وقد يكون الفاتحة وقد يكون غير فاتحة، وهذا دليل قطعي، وبالتالي عندهم أن القطعي لا يرفع بالآحاد الحديث الآخر آحاد، يعني يختلفون في فهمه. لماذا؟ لأنه القرآن لم يقل فاقرأوا الفاتحة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن في آخر الآية فاقرأوا ما تيسر، اقرأوا ما تيسر منه، ولم ينص على الفاتحة، ولا فصار محتملا فالمالكية فسروا بالفاتحة وقالوا بأنها ركن، وحملوا عليه حديث صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. أما غيرهم فترك الآية على ظاهرها وقال كالأحناف قالوا أنها واجبة مثلا ولكنها ليست ركنا، بالتالي يختلف الحكم بين الحنفية والمالكية. النقطة أخرى يعني موالية في مسائل الاجتهاد، هي الاجتهاد يتقيد بزمان عملك أو مكان عملك، وهذا يعني مبحث مهم وفائدته هي يعني مناقشة من ادعى أن الاجتهاد انقطع وأن يعني لم يبقى في الأرض مجتهد. فالاجتهاد لا يقيده زمان ولا مكان. لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك شروط وضوابط معينة للمجتهد إذا وصل إليها صح أن يصل الاجتهاد معناه أنه لا يتوقف. لكن قد نقول أن من تتوفر فيه أنه لا يوجد مثلا يتوفر فيه الشروط، وهذا ما جعل العلماء كلهم مثلا كل العلماء مثلا يبتعدون عن ادعاء الاجتهاد، وجعل بعضهم يناقش عن الاجتهاد لا يوجد نظرا لصعوبة هذه الشروط التي وضعت، فقل أن توجد في مثلا واحد مثلا يكون عالم مجتهد تسمع في جميع الشروط فقل أن يوجد، وهذا ما جعل بعضهم يقول أن الاجتهاد لا يوجد وأنه قطع ما إلى ذلك. لكن الجمهور على أن اجتهاد باقي، اجتهاد باقي ما بقي هذا الدين، وأن الأمة لا بد لها من أن يوجد من بينها من المجتهدين من يجدد لها أمور دينها. وحتى أن الدعاء انقطاع الاجتهاد هو مجرد اجتهاد، ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة يدل على أن الاجتهاد انقطع، وبالتالي فمن ادعى يعني عدم وجود اجتهاد في هذا العصر فهو مجتهد في هذا القول، يحتاج إلى دليل يثبته. ما دام الاجتهاد معناه أن غيره قد يخالف به، والاجتهاد كما قدمنا بالأمثلة يدفعون اجتهادا آخر ما لم يكون يعني اجتهاد على مصلحة أو نحو ذلك. الاجتهاد لا يقيده زمان ولا مكان، بمعنى أنه ليس مخصوصا بوقت دون وقت ولا بمكان دون مكان، لأن مبناه توافق شروطه في الشخص، وهذا أمر ممكن في كل عصر، فلا يجوز قصره على زمان دون زمان ولا على مكان دون مكان. لماذا؟ لأن فضل الله واسع غير محصور بالمتقدمين دون المتأخرين، وكما قال ابن مالك إذا كانت العلوم نحن إلهية ومواهب اختصاصية فليس بمستبعد أن يدخر الله لبعض المتأخرين ما صعب فهمه على كثير من المتقدمين وعلى المتقدمين، لأنه حتى الآن يتوفر للباحث الآن من الكتب والنصوص ومراجع ومعرفة الصحيح من السقيم ما لم يتوفر لي من هم أقدم منهم. الواحد كان يذهب مدة شهر ليجد كتابا واحدا، الآن أصبح الكتب متوفرة، والكتب النادرة تجدها بضغطة زر، يعني في جهاز تجد الكتب النادرة تجد مخطوطات تجد غيرها، لكن حقه أنهم كانوا يقرؤون أكثر مما نقرأ ويهتمون بالقراءة أكثر من غيرهم. الآن يعني قلت القراءة وكثرت المراجع والكتب، ولكن قلت المراجعة يعني المداومة على المطالعة وقراءة الكتب. وقد نص أهل العلم المؤلف قال وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من مجتهد قائم يبين للناس ما نزل ربهم إليهم وبلغه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أفتى به بعض العلماء من القول بسد باب الاجتهاد كان مبعثه الحرص على الشريعة من عبث أدعياء الاجتهاد. إذن فما المانع؟ فلماذا يفتي البعض بأن المجتهد الاجتهاد انقطع وأن المجتهدين يعني انتهى زمنهم أو نحو ذلك، يعني أنهم أصبحوا غير موجودين؟ لماذا؟ لأن أصبح الكثير من أدعياء الاجتهاد ممن لم يتوفرون على الشروط يدعون الاجتهاد، فلذلك سد بابه، يعني هو سد للذريعة وليس في الواقع هو ادعاء أنه الاجتهاد غير موجود، لكن هو موجود، لكن من هو المجتهد؟ معناها أين نجد العالم الذي توفر على كل الشروط التي وضعها علماء الرسل. ادعياء الاجتهاد وينصرف قولهم الى هؤلاء دون اهل العلم واعراب الاجتهاد. وهذا يكون مثلا مثل ما تقدم في القياس، القياس ورد فيه اراء تذمه، يعني تذم الراي والعمل به. لكن الجمهور الذين يذهبون الى صحه القياس قالوا بان تلك الاراء محموله على قياس فاسد، قياس فاسد. فكذلك ايضا الفتاوى التي تذم التي تمنع الاجتهاد وتقول بانه انقطع انما تعني الاجتهاد من ليس من ليست له اهليه الاجتهاد. اما من توفرت عنده اهليه الاجتهاد فليس هناك مانع من ان يكون مجتهدا. وعلى هذا الاجتهاد باق الى يوم القيامه ومباح للجميع، لكن بشرط ان تكمل في الشخص ادوات الاجتهاد وشروطه، ان تكتمل لدى الشخص ادوات الاجتهاد وشروطه. فلا يرضى الى هذه المرتبه وهذا المنصب الشريف الا اهله وهم اهل الاجتهاد حقا. فليس الاجتهاد إذن حكرا على طائفه معينه او سلاله معينه او بلد معين وعصر دون عصر، وانما هو مباح لجميع الخلق بشروطه، لان شرع الله شرع لجميع البشر وعليهم ان يتدبروه ويفهموه احكامه. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. إذن الاجتهاد اعلى مراتب العلم، والعلم مباح للجميع، بل ندب اليه الشرع الشريف وأثنى على اصحابه وامر بزياده منه وعلم الناس ان يقولوا وقرب به. كل هذا يدل على ان الاجتهاد ما زال باقي. لكن من هم المجتهدين؟ معناها كيف نجد من من الحاضرين يتوفر على شروط الاجتهاد؟ من من العلماء المعاصرين يتوفرون على شروط الاجتهاد؟ او حتى قبل زمننا هذا منع كله، يعني كل من افتى بانقطاع الاجتهاد كان ذلك منه بناء على ان من يدعون الاجتهاد في زمنه لا يتوفرون على شروط الاجتهاد، وبالتالي فهم ادعياء وليس علم وليس اجتهاد عندهم حقيقه، معناها لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. حكم الاجتهاد إذن نظر عليه، حكم الاجتهاد، فالاجتهاد واجب على من كان أهلا له. من قامت فيه ملكة الاجتهاد وتهيئت له أسبابه ووسائله يجب عليه أن يجتهد. وعلى المجتهد أن يصل الحكم الشرعي بطريق النظر والبحث في الأدلة، لأن المجتهد يعني هناك مجتهد نوعان من الاجتهاد كما سيأتي، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق يحرم عليه التقليد لأنه سيأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه الواجب اتباع، فلا يجوز له تركه تقليدا لغيره. وهو إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لهذا هو ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. بمعنى أنه غير خاسر طبعا، فإما أن يجد أجر الاجتهاد وأجر الصواب إذا كان اجتهاده صوابا، وإما أجل على الأقل أجر الاجتهاد، أجر المشقة والتعب في البحث عن حكم الشرعي. تغير الاجتهاد ونقضه، وربما المؤلف يعني سيبحث في تجزئ الاجتهاد. أما أنواع المجتهد، يعني المجتهد لأن هناك ثلاثة أنواع من المجتهد، هناك مجتهد مطلق كما قلنا، وهناك مجتهد مقيد، وذلك ينبغي أن يحتوي أصول المذهب وفروعه، لكنه إنما يقضي ويحكم انطلاقا من الاصول والقواعد في مذهبه. وهناك مجتهد فتوى الذي يرجح بعض الاقوال على بعض. فانواع الاجتهاد اذا مجتهدين ثلاثه، هي المجتهد المطلق والمجتهد يعني نوعان، يعني مجتهد مطلق والمجتهد المقيد. لكن المجتهد المقيد نوعان، هناك مجتهد مذهب وهناك مجتهد فتوى او مذهب يعني فروعه واصوله، ولا ياخذ من الكتاب والسنة لا انطلاق من أصول مذهبه وفروعه. أما المجتهد الفتوى فهو الذي يرجح بعض الآراء على بعض. إذا تغير الاجتهاد ونقضه، فالاجتهاد مبناه النظر كما قلنا، مبناه النظر كما قلنا سابقا، واستفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا بحث المجتهد في مسألة وأمعن النظر فيها وبذل غاية جهده حتى توصل إلى حكم في هذه المسألة، كان هذا الحكم هو الواجب في حقه، يعني يفعله يعمل بمقتضاه وهو الذي يفتي به أو يفتي به. ولكن إذا تغير اجتهاده في هذه المسألة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد ويفتي به ويترك قوله الأول. إذن هل يعتبر ناسخا أم لا؟ إذا كان موضوعهما واحد يمكن أن يعتبره ناسخا. وإذا كان المجتهد حاكما وقضى في مسألة بحكم معين حسب اجتهاده فلا يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد، لماذا؟ لأن القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، لا ينقض بمثله. لا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقل من بعد إبرام خلال نص وإجماع، لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو قاعدة قياسية. وإلا إذا كان اجتهاد يعني يبقى الاجتهاد، لا ينقض اجتهاده باجتهاد آخر، إنما ينقض حكمه إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا أو قاعدة يعني من قواعد عامة. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ أو منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كلا قياس جديد دون إفهام. المهم قال المجتهد، قال إذا كان حاكما وقضى في مسألة أنه لا يجوز لغيره نقض هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض منه. ولكن لو عرضت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه وبداله رأي جديد في هذه المسألة، فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد ولا يقول أنا حكمت فيها الحكم الأول وبالتالي ذلك هو حكم هذه. ولا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم، يعني قضاء قضيته بالأمس ورأيت خيرا من اليوم أن تقضيه بما هو خير، هذا في أو كما قال يعني كما هو في وصية عمر أحد ولاته. لكن أيضا هو عمر النسي وقعت له فجاءته يعني المسألة المشتركة المعروفة، جاءته أولا فقضى فيها بأن الإخوة الأشقاء لا يرثون، ثم جاءته في العام الثاني فحكم أيضا بعدم إرثين فناقشه هؤلاء فقال فقالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقاً في اليمين ليست الأم تجمعنا، فرجع إلى قولهم وحكم بأنهم يشتركون مع الإخوة الأمي الذكر كالأنثى. فرجع إليه أصحاب السنة الأولى وأصحاب القصة أو الحادثة الأولى فقالوا له أنت حكمت بين في المسألة الفلانية بكذا وكذا ونحن حكمت، قال لهم تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، إذن هو كله اجتهاد ونظر فلا ينقض اجتهاد اجتهاد فلا ينقض اجتهاد اجتهاد آخر، فلم يعني يحكم ببطلان اجتهاده الأول وإنما قال أنه اجتهاد صحيح تبينه في ذلك الوقت، وهذا اجتهاد أيضا صحيح تبينه في هذا الوقت، لكن استمر الأمر على هذا الاجتهاد الأخير. قلنا إذا لكن لو عرضت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه وبداله رأي جديد في هذه المسألة فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد، أما ما حكم به أولا فلا ينتقض بل يمضي، وهذا يعني أن السوابق القضائية لا تفيد القاضية مسلم. وعلى هذا دل عمل القضاة في الإسلام من ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه قضى في المسألة الحجرية والسم المشتركة والأنبياء وما إلى ذلك في الميراث بعدم توريث أولاد الأبوين يعني الإخوة الأشقاء، ثم عرض له نفس المسألة من بعد كما قلت لكم فقضى فيها بغير ما قضى فيها، وقال تلك على فقضى بتوريث أولاد الأبوين مع الأولاد الأمي، فاعترض عليها أصحاب القضية الأولى أو الواقع الأولى فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقض، معنى أن ذلك اجتهاد وهذا اجتهاد فيه ولا ينقض اجتهاد اجتهاد آخر. ما إذا كان اجتهاد مخالفا للنص القطعي فإنه ينقض ولا عبرة به، هو ليس هو في الحقيقة اجتهاد لأن صاحبه بدأ أنه لم يبذل الجهد المطلوب. وهذا ما يعني إذا قضى حاكم بأربعة تكون هنا النص خلاف النص أو الإجماع أو القاعدة العامة أو قياس جلي. هل يتجزأ الاجتهاد؟ بمعنى آخر هل لابد المجتهد أن يكون محتويا يعني عارفا لجميع العلوم، أم أنه يمكن أن يكون مجتهدا في جزئية واحدة، أن يكون مجتهدا مثلا في باب البيوع أو باب الإنكاحة أو باب الطهارة أو باب إلى آخره، يكون مجتهد في باب واحد والأبواب الأخرى جلوها كلها، في خلافهم بعضهم أجاز ذلك وقال بأنه يمكن، وهذا هو ما يعتمد عليه أكثرهم يعني مثل الجمهور. بعضهم قال لا يجوز أن يكون مجتهد إلا يعني عارفا بجميع العلوم. لماذا؟ لأنه إذا كان مجتهدا جزئيا فيمكن أن يحكم في هذه الجزئية التي يرى فيها الاجتهاد ويبدو أنه أخطأ في حكمه. لماذا؟ لأن العلوم فيما بينها متشابكة ومتعاونة فيعيد بعضها بعضا ويقول بعضها من بعض، إذ لو قرأ كما قالوهم غير هذه الجزئية لربما فهم أن ما حكم به هو باطل. لماذا؟ لأنه في مسألة يعني في مسائل أخرى التي فهمها فيحتاج إلى أن يكون حكمه صحيح إلى في صحة حكمه أن يكون عالما بذلك تلك الجزئية وبما يجتمع معها من جزئيات يعني من العلوم حتى يكون ما يصدر عنه صحيحا. إذا تجزء الاجتهاد معناه تجزء الاجتهاد هو كون العالم مجتهدا في مسألة دون غيرها، أي أن يكون قادرا على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، هذا ما يسمى الآن عندنا بالتخصص، فصاحب التخصص لا يعرف إلا تلك الجزئية التي تخصص بها، حتى التخصص أصبح يخصص يعني تكون متخصص مثلا في الشريعة الإسلامية وأنت متخصص في باب واحد ومتخصص في المعاملة المالية وأنت تحقيق متخصص في باب واحد المرابحة أو في البيع أو في كذا وكذا إلى آخره أو في إجارة أو ما شابه. فتخصيصه التخصيص وهي أصبح موجودا. قال أن يكون قادرا على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض نظرا لتوافر وسائل الاجتهاد له في هذه المسائل، كما أحاط بجميع أدلة المراد ونصوصه وما ورد فيه من السنة ومن أقوال العلماء، فله أن يجتهد في هذه المسائل، يعني يكون مجتهد في فرائض فقط، وإن كان غير قادر على الاجتهاد في غيرها بل أحيانا يكون جاهلا لها لعدم توافر وسائل الاجتهاد عنده فيها. وذهب بعض العلماء إلى منع تجزؤ الاجتهاد، وقال بأن الاجتهاد لا يتجزؤ بالتالي لأي مجتهد كان تتوفر فيه الشروط المتقدمة من معرفته بأنواع العلوم. والقول الأول هو الراجح وتدل عليه سيار المجتهدين القدامى، فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا يجيب عن بعضها ويتوقف عن الباقي ويقول لا أدري، لكن هذا عند بعضهم لا يرى أنه دليل. الذين استدلوا قالوا بتجزؤ الاجتهاد قالوا يدل على ذلك أن الأئمة الأربعة كل منهم سئل عن بعض المسائل فقال فيها لا أدري، ومالك سئل عن 48 أو 32 أو 38 يعني عدة مسائل فقال 32 منها لا أدري، سئل عن 40 أو عن 48 فقال 32 منها لا أدري. ليس هناك، لكن العلماء قالوا أنه إذا قال لا أدري فيمكن ذلك لا جهل، لا يكون عن طريق الجهل، لأن العالم أو الفقيه أو المجتهد كما قدمنا يعني كما يقول الأصوليون ليس هو العالم بالحفظ، وإنما العالم بالصلاحية، بمعنى أنه لو بحث لاستطاع أن يعرف الحكم لكنه لم يبحث ولم تضح له الوسائل. قلنا أن العالم أو الفقيه المراد هنا هو العالم بالصلاح، والعلم بالصلاح وليس بالحفظ، الحفظ به الحفظ إنما إذا كان لديك ملكة فيمكن أن تكون مجتهدا. المهم يعني هي هناك يعني بعضهم على التجزؤ، ومذهب الجمهور وخصوصا المعاصر منهم أن التجزؤ أن الاجتهاد يتجزأ ويمكن أن يكون في بعض الجزئيات، والبعض الآخر يرى أنه لا يتجزأ. إذن يقابل الاجتهاد، مفهوم الاجتهاد هو يقابله ماذا؟ يقابله مفهوم آخر يفهم وهو التقليد، يعني إذا لم تكن مجتهدا وتأخذ الأحكام وتستنبطها من الأحكام من نصوص مباشرة فأنت مقلد، فما هو التقليد؟ التقليد مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان بها غيره. التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان بها غيره بها، هذا هو التعريف اللغوي. وتوضيح ذلك أن في التقليد هناك مستفت وهناك مستفت، يعني هناك مفتي الذي يفتي في المسائل وهناك سائل مثلا، فكل منهما يمكن أن يقلد يكون قلد غيره مثلا، وتكون مع جعل الفتوى في عنق السائل بمعنى أنك أفتيته وأعطيته الحكم، أو جعل السائل الفتوى في عنق المسؤول أو المفتي. ومنه قول الشاعر يعني من الناحية اللغوية وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراعي بأمر الحرب مطلعا، وقلدوا أمركم قول الشاعر يعني في التقليد وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراعي بأمر الحرب مطلعا، يا أن تقلدوا شخصا وأن تجعلوه قائدا عليكم فليكن رحب الذراعي وعارفا بأمر الحرب، وقلدوا أمركم بالله دركم رحب الذراعي بأمر الحرب مطلعا. إذا هذا من ناحية اللغوية، ما في الناحية الاصطلاحية فأيضا تعددت تعريفاته وتنوعت، ومنها قول الغزالي هو قبول قول بلا حجة، أو هو التزام مذهب الغير بلا حجة، أو هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. وإذا قلنا التقليد هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بخلاف من كان قوله حجة كقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر اتباعا وليس تقليدا. وبعضهم يعرفه هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، من أين قاله يعني ما هو دليله فيه أو من غير ذلك الحجة، كلها تعريفات يعني متقاربة جدا و تجتمع في ماذا؟ في أنك تأخذ بقول غير من دون أن تسأله عن دليل ما قال لك، تسأله عن مسألة فقهية ما فيفتيك فيها وأنت لا تدري هل هذا هو أصل أم هو من يعني من رأيه واجتهاده، وهل وما هو الدليل الذي يبني عليه حكمه. إذن التقليد هو أخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته، يعني مدى قوته وضعفه، كمن يرى جواز فسخ النكاح للعين لأن المجتهد الفلاني قال هذا القول دون أن يعرف دليله هو قوة هذا الدليل أو ضعفه. إذن هذه هي صورة التقليد. إذن هناك عندنا سائي هو مقلد، وهناك مفتي وهو المقلد، وهناك حكم يعني يقلده فيه. ما هل يجوز التقليد أصلا أم لا يجوز؟ حكم التقليد، الأصل في الشريعة هو ذم التقليد لأنه اتباع بلا دليل ولا برهان، فضلا عما يؤدي إليه من تعصب اليمين بين جموع المقلدين. إذن الأصل هو عدمه، من استطاع أن لا يقلد فلا يقلد، فينبغي له أن لا يقلد. اختلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية العملية، فذهب جمع من العلماء إلى عدم الجواز مطلقا، وأوجب على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته، ومنهم من شدد في أمره ابن القيم وغيره. وابن تيمية ترى أنه إنما يباح للضرورات، إنما يباح للضرورات، إنما يباح للضرورات. إذن بعضهم ذهب إلى عدم الجواز وأوجب على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته، ولكن هذا القول حقيقة سيكلف العوام يعني كل عام بأن يبحث، ولم يعني ليس كل شخص مستعد يعني لديه ما يمكن أن يجتهد يكون به مجتهدا يأخذ من الكتاب والسنة. وقال آخرون للجواز مطلقا للقادر على الاجتهاد والعاجز عنه، ولكن أيضا نشط في الجانب الآخر. وذهب بعض إلى تفصيل الجواز في حق العاجز وفي حق المجتهد القادر، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا القول هو الراجح عند المؤلف. إذن ما علم نفسه من كان قادرا على الاجتهاد فلا يجوز له الاجتهاد، أما من ليس قادرا وعاجزا عن الاجتهاد فعليه أن يقلد. وقد أكثر الناس الكلام في مسألة التقليد دفاعا عنه وهجوما عليه، واشتدت اللجاجة والخصومة بين الفريقين، يعني أن هناك أدلة تؤيده فسألوه إلى الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تدل على أن هناك يعني سائل وهناك مفتن أو مسؤول، وتقول اسألوا أهل الذكر، وقلنا أنها تدل على ماذا؟ على أن الأمة مطالبة بأن يوجد من هم من أهل الذكر حتى يسألهم الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة قال لهم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء لعي السؤال، فإنما شفاء لعي السؤال، فجعل المقلد حقا يسأل. هناك بعض يعني الآخرون يرون أنه لا يطالب الإنسان مطالب باجتهاد والاطلاع على الحقيقة مباشرة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. واستدلوا بعض الآيات، لكن حقيقة أنه الناس مرات صح أنه الناس مرات فيها من يستطيع الاجتهاد فعليه أن يخذل فيه، ومنها فيها من لا يستطيع فعليه أن يقتدي بغيره وأن يتبع بمن هم من أهل الذكر. والذي أراه أن المسألة واضحة هينة لا ينبغي أن تكون مثار جدل وكلام طويل، ذلك أن المطلوب من كل مكلف هو طاعة الله ورسوله، وعلى هذا دلت النصوص الكثيرة الصريحة من ذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب ماذا؟ على كل مكلف من الإسلام وطاعة الله وطاعة رسوله، وهذا الواجب يستلزم حتما معرفة ما شرعه الله جل وعلا أو جل جلاله في القرآن أو على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومعرفة ما شرعه الله إنما تكون بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة واستفادة الأحكام منها بعد فهمها ومعرفة المراد منها. فإن لم يجد المكلف الحكم صريحا في هذه النصوص تحول إلى الاجتهاد كما أمر الشرع والشرع، فيجتهد في نطاق الشريعة وفي ضوء مبادئها العامة وفي ظل مقاصدها ومعانيها. هذا هو السبيل القويم للتعرف على الأحكام، ولا شك أن سلوك هذا السبيل يستلزم قدرا معينا من المعرفة والإدراك، وهذا هو الذي نختلف حوله، يقل ويكثر حسب حال الشخص وعلمه حتى يصل الحد الذي يؤهله لمصير الاجتهاد الرفيع. فإذا عجز المكلف عن معرفة الأحكام بهذا الطريق فإن عليه أن يعمل كما أمره الله، فيسأل أهل العلم عن حكم الله في الواقعة التي يريد معرفة حكمها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يلزم أن يسأل عالما معينا، يعني هو يرى أن الإنسان إذا لم يستطع الاجتهاد فعليه أن يسأل، ولكن لا يلزمه التقيد بمذهب أو رأي مفتي معين. والالتزام يعني لأن الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا باتباع شخص معين، والآية الكريمة أمرت بسؤال أهل العلم. أهل العلم مسألة عامة يدخل بها كل عالم، لا عالم معين، وإنما عليه أن يتخير الأعلم والأفضل والأورع والأعدل حسب ما يشبعه ويشتهيه، وهذا هو الذي يقدر عليه ولا يقدر الله نفسا إلا وسعه. إذن المؤلف هنا يرى ماذا؟ يرى أن من لديه القدرة فعليه أن يأخذه مباشرة من النصوص، يعني من الإمارة الاجتهاد. أما من لم يستطع فعليه أن يسأل أهل العلم، لكن ليس ملزما بالنسبة يعني في رأيه بأن يأخذ مذهبا مذهبا معين. ورأى أن هذا ما تدل عليه نصوص القرآن، وصار عليه السلف الصالح وكان المجتهدون يتعرفوا على الأحكام بطريقة الاستنباط والاجتهاد، وكان العام يسأل المجتهدين عن أحكام الشرع ولا يتقيد بسؤال بعينه لا يسأل غيره. والآن أصبحت المذاهب والنصوص يعني موجودة ومعتبرة ومعروفة. سنقف هنا لأن تقريب الأصل آخر إن شاء الله. سبحان الله وبحمده.